حصريا على زوايا النشر الإلكتروني. محلاك يا طير الحمام، وياك خذني في سلام. معك يمكن بسمتي تنساك وانسى الألام. محلاك يا طير الحمام، وياك خذني في سلام. معك يمكن بسمتي تنساك وانسى الألام. يكفي يا دنيا الغدا، كفي في وسط الجمر. كف يشرك عننا، عفي عن ظلم البشر. يكفي يا دنيا الغدا، كفي في وسط الجمر. كف يشرك عننا، عفي عن ظلم البشر. يا صاح اصحى من قبل، تنزح ويفجاك الأجل. لو راح عمرك ما يفيد، لن يحوت أفقد هالأمل. لو راح عمرك ما يفيد، لن يحوت أفقد هالأمل. محلاك يا طير الحمام، وياك خذني في سلام. معك يمكن بسمتي تنساك وانسى الألام. محلاك يا طير الحمام، وياك خذني في سلام. معك يمكن بسمتي تنساك وانسى. دنياك متعة الغرور، تشناك من بعد السرور. تفجاك في لحظة فرح، تقفاك ولا الكرة تدور. دنياك متعة الغرور، تشناك من بعد السرور. تفجاك في لحظة فرح، تقفاك ولا الكرة تدور. كلمات الأستاذ يوسف ابن عبد العزيز العطلة. آداء وألحان عبد المجيد العييري. كورال فرقة إشراقة الإنشادية. توزيع بدر السلمي. الهندسة الصوتية المهندس بدر الجربوع أبو رزان، تقديم ياسر التركي، فرقة نبرة الإلقائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.